الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن رؤية التقصير في العبادة والتعبد لله بالذل والخضوع ورؤية النقص في العمل هو من صفات المؤمنين الذين يعملون ما يعملون ويؤتون ما يؤتون وقلوبهم وجلة، يخشون أن يرد العمل. ولأن الصيام ينخرق بغيبة، بكذب، بعمل سيء، بذنب، بظلم، بجور، بمنع حق، فلا بد أن يكون هنالك ما يرقع هذا الخرق. ومن هنا كانت زكاة الفطر طهرة للصائم، قد أفلح من تزكى، هي تزكية وتطهير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة مما أصابه من رفث وفحش وذنب، وكذلك طعمة للمساكين، فيها عطف الغني على الفقير وإغناء له عن السؤال في يوم العيد، إذ هو يوم السرور، فلا يناسب أن يكون فيه محتاج يمد يده ويشكو الفاقة والعيلة والجوع والعري. وكذلك فإن فيها إدخال السرور على هؤلاء المساكين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والتعبد أيضا من لوازمه أن يلتزم المتعبد أوامر وحدود من يعبده. وبما أنه تعالى فرض زكاة الفطر علينا بخبر نبيه وفعله أنها صاع من طعام، فينبغي علينا أن نلتزم بذلك، وأن نلتزم بوقت الإخراج. ووقت الوجوب من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها تجب بهذا. فمن تزوج أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، إذا تزوج عليه فطرة زوجته إذا دخل بها، وكذلك إذا رزق بمولود قبل غروب الشمس فعليه فطرته وجوبا. وأما إن ولد له بعد الغروب لم تلزمه، لأنه ولد بعد وقت الوجوب. وكذلك فإن من مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فلا بد من إخراج صدقة الفطر عنه، بخلاف ما لو مات قبل الغروب فلا يجب الإخراج عنه. زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والمسافر والمقيم والصحيح والمريض، حتى الفقير الذي عنده ما يزيد عن قوته يوم العيد فإنه يخرج. كل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه ذلك فيؤدي زكاة الفطر عنه وعنهم، كما ذكر الشافعي رحمه الله. والمعسر الذي ليس عنده لا فطرة عليه، والاعتبار باليسار والإعسار حال الوجوب. يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ففيها إشعار المسلم بمسؤوليته الاجتماعية، فكأنه يقول له: زوجتك وأولادك ومن تنفق عليهم من والدين محتاجين، بنت لم يدخل بها زوجها ولو عقد عليها فطرتها على أبيها، كل هؤلاء من مسؤوليتك الاجتماعية. وهذا فيه زيادة ربط الوشائج والإشعار بالمسؤوليات، حتى تجد أن من طلق والمطلقة والناشز تأتي أسئلتهم حول هذه العبادة. وكذلك فإنه يستحب إخراجها عن الحمل الذي في بطن أمه. وأيضا فإن كل أجير من خادم أو سائق أو موظف ما دام له أجرة فإن زكاة فطره عليه، لكن إن تطوعت أنت عنه يا من استأجرته ووظفته فقبل فإنك تخرج عنه ولك الأجر. وكذلك كل من تطوع عن شخص فاستأذنه بأن يخرج عنه فأذن له تجزئ عمن أخرج عنه ويؤجر المخرج، إنها من غالب قوت البلد لا تكلف فيها. إذا كان غالب قوتهم رزا من الرز، تمرا من التمر، قمحا من القمح، كان الصحابة يعطون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وبما أن الشارع فرضها صاعا من طعام فلا بد من الالتزام بذلك. وأما النقود فلها مصادر أخرى مثل زكاة المال والصدقات العامة والهبات، ونحن نتبع ونلتزم. ولو أخرجها وهو خارج صلاة العيد أصاب السنة، ولو أخرجها قبل ذلك بليلة أو ليلتين فلا حرج. وأما أن يؤخرها وأن يهمل وأن يوكل شخصا نسيا مهملا ولا يتابعه ولا يذكره فإن التفريط يأثم به صاحبه. والإنسان لو خشي أن لا يجد فقيرا أو لا يجد الفقير المعين فإنه يقول له وكل شخصا أدفعها إليه، فيوكل الفقير من يقبضها بالنيابة عنه. وكذلك لا حرج أن يدفع الناس إلى جمعية موثوقة أو أشخاص ثقات مالا يشترون به زكاة الفطر ويفرقونه عنهم، ولو دفعوه من أول الشهر، لأن العبرة بوقت قسمتها. فإذا دفع لهم في أول الشهر مثلا ثم اشتروها في وسط الشهر ووزعوها في آخر الشهر في وقتها الشرعي، وقت الجواز مثلا قبل العيد بيوم أو يومين، صح ذلك. ويجوز أن يصرف صاعا إلى جماعة وعدة آصع إلى شخص واحد، ولكنه إذا أعطاه أقل من صاع ينبهه حتى لا يظنها صاعا فقد يخرجها عن نفسه. وبعض الجمعيات يسألون عن شراء الطعام في أول الشهر ثم بيع هذا الطعام على الراغبين في شراء زكاة الفطر لتخرج في الوقت الشرعي، وهذا لا حرج فيه. والولد المقتدر يخرج زكاة عن نفسه ولو زكى عنه أبوه فلا حرج. وكذلك فإن زكاة الفطر لا تدفع في بناء المساجد ولا المشاريع الخيرية ولا طباعة الكتب وشراء المصاحف، وإنما تعطى للمساكين. وأيضا فإن من أعطاها إلى شخص يظنه فقيرا ثم تبين له عكس ذلك فإنها مجزئة. وكذلك فإنه ينبغي صيانة هذه الزكاة وحسن القيام عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا هريرة بحفظها في المسجد، فينبغي على من استعد لذلك وتطوع بجمع زكوات المسلمين وتفريقها أن يحافظ عليها وأن يخرجها في وقتها الشرعي وأن يحفظها من الضياع والسرقة. ولا بد أن يحس المسلم بأهمية هذه الزكاة، وبما أنها طهرة وتزكية فليس بصحيح أن يأخذها ويلقيها عند باب المسجد المغلق ويضعها في قارعة الطريق ويقول إذا جاءوا سيأخذونها، كلا، بل يسلمها إلى المسكين ويسأل إذا كان لا يعرفه. ومن أبواب الخير أن من يعرف المساكين يدل من لا يعرفهم عليهم، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يختم لنا شهرنا بالمغفرة والعتق من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.